يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم عني بيصلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم عني بيصلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا عروس الدار أهلا، مرحبا بنور البدور، مرحبا بورد الزهور، مرحبا بشوق القلوب، مرحبا بشوق القلوب. يا جمال الكون سلم، سلم، شوف هزن وتكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا عروس الدار دارج، ارقصت ليلة زفافك، كل بسمة من شفاهك تمسح أحزان الصدور، تمسح أحزان الصدور. يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا حلا هذه الجواهر، يوم تحكي للنواظر سحر ربات الخداير، كيف قلبي ما يذوب، كيف قلبي ما يذوب. يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا حلا هذه الورود، تضحك بكف العنود، يوم عرسك يوم عيد، دام فرحك والسرور، دام فرحك والسرور. يا جمال الكون سلم، يا جمال الكون، تكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. هي عروستنا الأميرة، دانا في بحر الجزيرة، دينها نجمة منيرة، وما سفي تاج القلوب، وما سفي تاج القلوب. يا جمال الكون سلم، سلم، تكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب ثم رحب بالحبيب. يا جميلة المعاني، يا بشوشة الأماني، يا عفيفة اللسان، يا دوى القلب العليل، يا دوى القلب العليل. يا جمال الكون سلم، يا جمال عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. ويا عريس الدار أهلا، مرحبا بولد الكرام، مرحبا بعلي المقام، صاحب الذكر الجميل، صاحب الذكر الجميل. يا يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم على النبي صلي وسلم. ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. بارك الله في حياتك، يسعدك ربي يا غالي، دامت أفراح الليالي للي يرضى بالنصيب، للي يرضى بالنصيب. يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم على النبي صلي وسلم. ثم رحب بالحبيب، ثم رحب